يقول قد يواجه أحدنا بعض الناس يشركون بالله مثل غلاة الصوفية، فما أفضل طريقة للطريقة له أن يسلكها معهم؟ أفضل طريقة أن يدعوهم إلى التوحيد، أفضل طريقة الواجب عليه أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يبين لهم بطلان ما هم عليه، ويستكثر من الأدلة التي يريدها عليهم، ثم يذكر لهم من علماء ذلك البلد من دعا إلى توحيد الله وهدم أركان الشرك. وفي كل بلد من بلاد المسلمين بحمد الله علماء صنفوا في نصرة التوحيد وفي رد الشرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.